واخذ بعلة الفرق، انه واخذ بعلة الفرق كله هذا الفرق. شو فرق؟ يعني قياس مع الفارق. فاذا كان قياسا مع الفارق يعني شو معنى الفرق اذن؟ المتوهم وجود العلة المماثلة في الفرق. متوهم. فيأتي الناقض ماذا يقول له؟ يقول هناك فرق، فهذه العلة ليست مماثلة لها، ليست مماثلة للأصل، فلا يثبت فيه في الفرع الحر. ضربنا المثال من شفعة، ضربنا مثال شفعة. فشفعة كاملة عند الحنفية للشريك والجار، عند الشافعية تثبت للشريك فقط. أهلا وسهلا. صار أكثر السنة صار مستهدف يوم مسيرة إعلامية مثل ما طلب من الشجاع الشريف، يعني هذا صف كبير من الحمد نستطيع أن نشارك. يعني أبسط شيء نسوي لبلدنا كان يوم مسيرة احتجاجية إعلامية كثير مهم هذا الأمر، وما يندرى من الحمد نشوف شيء أولى. يعني هذا أبسط شيء نسوي. الشفعة الشفعة الله الله الله الله الله الله الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الشفعة الشفعة اللهم اشفع لنا اللهم اشفع لنا اللهم اشفع لنا اللهم اشفع لنا اللهم اشفع لنا الدنيا والآخرة. أنا من كل حل أصلاة الجمعة بيجي أخ الله يكرمه بيجي خير ركبني سيارة بمرة الله يكتبني في معي شو بيسوي؟ بيجي أصحاك تحكي معي شيء بضلك ساكت من هنا بصل للجامع. ليش؟ لأنه إذا حكى معي شيء شغلة لبصل للجامع بصير موضوع الخطبة على الشغلة اللي حكى لي إياها. مش ماذا أقول له؟ أقول له اصحك بضل ساكت ما بتسألني شيء ابدا، لا تخبرني خبر ولا تسالني سؤال، ضل ساكت هذا الشرط. اطلع معي ساكت، احيانا تفضل بالبركات تسالني بروح الجامع بتصير الخطبه حول السؤال اللي سالني اياه، بقول لك يا ابن حلال ما قلت لك هيك اللي والله زلنا يعني استغفر الله. يعني رايت ان هذا الامر يستحق ولا انت رايت؟ انا ربما لا اريد ان ارى. طيب ماشي. ايه فان شاء الله خير. شفعة شفعة نرجع الشفعة. الشفعة ايش الشفعة؟ الشفعة كما قلنا يعني شخص يتصرف في ملكه يأتي جاره او شريكه على الاختلاف فيأخذ هذا الملك بثمن مثل، يأخذ هذا الملك بثمن مثل. احيانا يكون في شركاء عديدون، في شركاء عديدون. طيب هل كل يتساوى هؤلاء الشركاء في هذه الشفعة أم يكون ذلك بفضل أنصبائهم؟ اختلف الفقهاء، اختلف الفقهاء أنه قالوا بفضل أنصبائهم. الحنفية لا، قالوا بعدد رؤوسهم حسب عدد الرؤوس بالتساوي، معنى ذلك بالتساوي. لما؟ قالوا ننظر إلى العلة في ثبوت الشفعة. ما علة ثبوت الشفعة؟ العلة الاشتراك، يعني يقاصر ذلك على الغلة والثمرة. الجمهور قال يقاصر ذلك على الغلة والثمرة فيكون بقدر أنصبائهم. يقاصر على الغلة والثمرة فيكون بقدر أنصبائهم. هذا قالوا لا، هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. ليش؟ قالوا لأنه الشفعة ليست متولدة عن الملك، ليست متولدة عن الملك، ليست متولدة عن الغلة والثمرة، لأن الملك تبعه ما له علاقة فيه، ملك الشريك البائع وملك الشريك المشتري ما له علاقة، فهو مالك الأمر هذا، وهو مالك الأمر، كيف يكون ذلك علة له؟ ما في ارتباط. فقالوا بالفرق بينهما، وعندها قالوا بثبوت الشفعة بالتساوي بمحض الجوار، شوفوا، وليس بمحض الملك، محض الجوار وليس بمحض الملك، والجوار متساوي ولا مختلف؟ متساوي. إذن تكون الشفعة تساوية. يعني إذن شوفوا، هل العلة جوار ولا العلة الغلة والثمرة؟ حنفية قالوا الجوار، أتبعوا عند حنفية، حنفية مقابل رأي الجمهور، الجمهور قالوا لا، السبب الملك، السبب الملك، ليش؟ لأنه لما يتنازع الجوار جار قريب وجار بعيد، العبرة للجار القريب ولا للجار البعيد؟ الجار القريب وليس للجار البعيد، فإذا العلة انتقضت بالنسبة للجار البعيد، فإذا لا تكون العلة هي الجوار. مفهوم؟ وإنما تكون العلة الغلة والثمرة المنبثقة عن الملك، منبثقة عن الملك، منبثقة عن الملك. هلا لماذا ثبتت الشفعة؟ بسبب ملكه، لو لم يكن مالكا لما ثبتت له شفعة. ايش ينبني على الشفعة؟ الغلة والثمرة. طيب شايفين كلام في القياس حلوة، ديروا بالكم، جميل بس بده شغل، يعني جميل بس بده شغل، بده شغل، بس الله السلامة والعافية. بقاء حكم الأصلي طبعا بالفرع على حاله، بقاء حكم الأصل بالفرع على حاله، هذا اللي حكيناه، تتذكروا انه لا يتغير حكم الأصل بالفرع، لا يتغير حكم الفرع، لا يتغير بالفرع حكم الأصل. الآن قبل قليل حكينا انه بالنسبة للناس والمخطئ، بالنسبة للناس المخطئ وبالنسبة للإطعام والكسوة، فلذلك قلت لكم ابتداء المحاضرة التي مضت والتي قبلها، لأنه الآن أنه يمكن أن يكون هناك تنازع بالنسبة للشروط الأركان، بالنسبة للشروط أركان قياس، ربما تشترك بعض الشروط تتنازعها لأصل حكم الأصل أو الفرع أو حكم الفرع، أحيانا ربما يصير هناك تنازع في هذا الأمر. بقاء حكم الأصل في الفرع على حاله، هنا هذا مثال ثالث، هذا يصبح مثالا ثالثا، قياس ظهار الذمي على ظهار المسلم، ظهار الذمي على ظهار المسلم، هل يقاس ذلك أم لا يقاس ذلك؟ الحنفية قالوا انتبهوا، هنا يذهب البعض إلى أن الحنفية قالوا لا يكلف الكفار بفروع الشريعة، من مثل هذه التطبيقات، وهذا كلام غير دقيق. عندهم الحنفية قاعدة عند كل الأصوليين والفقهاء، الكفار مخاطبون فروع الشريعة، هذا على الإجماع، لكن على التفصيل يختلف بحسب كل مسألة، بحسب كل مسألة، ما في تعميم، انتبهتوا؟ نجي الأول بالنسبة للظهار، هل يعد ظهارا باطلا أم يعد ظهارا صحيحا؟ الحنفية قالوا هذا ليس أهلا للكفارة الذمي، لأن الكفارة فيها معنى العبادة وشرط العبادة في الإسلام ولم يوجد من الإسلام. فلا لا تأثيلا ولا تأثيلا، غير صحيح. طبعا هو إن ظهر صار بمنزلة الطلاق فكان على التأثيل. يلزمه الكفارة لا تصلح له الكفارة فيبطل ظهاره. فلا لا. نجي إلى الجمهور قالوا ظهاره صحيح. ظهاره صحيح. ليش ظهار صحيح؟ قالوا يكلفوا بفروع الشريعة، يكلفوا بفروع الشريعة، ويمكن أن يقوم بخصال الكفارة بطعم، لأن هذه الإطعام يوجد من المسلم وغير المسلم، يمكن أن يطعم الطعام، يوجد من كل شخص سواء كان مسلما أو كان همجيا، مسلما أو كان همجيا، نحن هيك هالقسمة تبعنا، يا مسلم يا همزي هيك خذوها يا مسلم يا همزي يا غير المسلم همج همج همج هون تأخر تشريع حكم الفرع تأخر تشريع حكم الفرع كمان هي المسألة حكينا عنها أخذ تشريع حكم الفرع لما حكينا لكم عن التيمم ما شاء الله سكين الله يعين جمعينكم الله الله المستعان قلوا اللهم عنا يا رب إن شاء الله يتنزل لكم السعاع اللهم زل لنا السعاع اللهم ترى أشوف والله يا أخواني كثير الدعاء والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين إذا صعب عليك أمر أنت صابر شو يعني صابر؟ يعني لست متبرما فرق بين التبرم وبين الصبر الصبر فيه شيء من الرضا الصبر فيه رضا أما الصبر مع التبرم هذا ليس صبرا هذا اعتراض على رب العالمين لو يا رب ليش عم سايبي مالك لا شايف غيري لا إلك واحد غيري هذا ليس صبرا هذا ليس صبرا بده عصاية على راسي وهذا فوق جاي تتي عصا ثانية تجي على راسي نعم الصبر مع الرضا الصبر مع الرضا الراضي هو الصابر أما المعترض هذا ليس صابرا هذا بكفين ثانية خلينا نفهم شو معنى الصبر فلذلك استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون يعتقدون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون اللهم اغفر لنا وتوب علينا استعينوا إذا بالصبر والصلاة لما تجدوا مسألة ليست يعني ما مش حالها قم فركع ركعتين سريعا لا بأس رشا كركعتين ثم عد إليها إذا رفت أنت كمان ركع ركعتين الشيطان بيخشى عليك خاف وتفلت منه بعدين على الأخير بقول لك فهمها بتفهمها بإذن الله. تفسير المقصود يعني والمأخوذ بالشفعة قول الحنفية يعني هو المال المشفوع. المأخوذ بالشفعة المال المشفوع فيه إيه؟ المال العقار طبعا. نحن إذا اعتبرنا إنه هو العقار بس هذي بالك والمال المشفوع فيه هون قيدوها العقار. لأن المال جيبتك وجيبتي ماله على فما فيه يعني شفعة يعني الغلي لا العقار قصده العقار ما حدا بيشفع من جيبه لجيبه قالوا الذمم لا تتداخل من المسلم أن الذمم لا تتداخل كل ذمة هي معيار مستقل كل ذمة هي معيار مستقل لا يتداخل مع ذمتين أخرى خلوه الفرع من الوصي أو الإجماعي عليه طبعا إذا كان الفرع الوصي ولا الإجماع فالعلم هذا للوصي والإجماع طبعا هنا بشرط ينتبه المنتبه بشرط أن يكون القياس مخالفا للنص والإجماع انتبهتوا؟ انتبهنا؟ عم يحكي يقول خلوه الفرع من النص والإجماع إذا كان القياس مخالفا لحكم النص أو الإجماع أما إذا كان موافقاً نأخذه ليش نأخذه؟ لأنه كل هذا توارد الأدلة توارد الأدلة لكن هنا يصبح تنازع في الأقيسة وضرابات ومعارضات أن هذا القياس مصادم بالنص لا ليس مصادماً كيف هو أنت ويسمى قياساً فاسداً الاعتبار اللهم يستر لنا آمين قالوا شوفوا هنا المثال قلنا هل يشترط الإيمان بالكفارة الله عز وجل قال قبل قليل فلو كان سمعتم آيات كفارة اليمين لا يخلق الله بالله من إيمان ولا يؤخذكم ما أخذتم كفارة وطعام عشرة من أوقات تدعو تحت الرقبة ويجلس اليوم ثلاثة أيام لا كفارة وإيمان في الله وخذوا إيمان كذلك بين الله لكم آيات لعلكم تشكرون نعم الله عز وجل قال ومن قتل مؤمنا خطأ فأحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. طيب هل هذا هنا قالت ودية الآية ودية وتحرير رقبتين مؤمنة بكفارة اليمين ما قالت تحرير رقبة مؤمنة. هل نقيس هذا ولا لا نقيس؟ الجمهور قالوا هذا حالات حمل مطلق على المقيد. حالات حمل مطلق على المقيد إذا اتفقا حكما واختلفا سببا. تذكر انتبهوا لان الاصول بدها تعاون اذا اتفقا حكما واختلفا سببا، هل يحمل المطلق على المغيب ولا لا يحمل؟ الجمهور قالوا يحمل. على ذي قالوا لا. ليش؟ قالوا هذا مطابق للنص، لأن النص هناك ورد مطلقا وهنا ورد مقيدا، وحمل أحدهما على الآخر مخالف لنص الإطلاق، مخالف لنص الإطلاق. الجمهور قالوا شوفوا هذا النقاش، قالوا الحكم واحد، الحكم واحد، فينبغي إذا كان الحكم واحدا وهو الإعتاق أن تكون الرقبة مؤمنة. في هل هناك مرجح؟ المرجحات ضعيفة، لذلك هنا يستوي الرأيان. يعني أنا تتبعت هذه المسألة في أدلتها، ما في ترجيح حقيقة، ما في ترجيح. نرجح يعني من مين؟ من شبه صدرا أنه هذا أحسن. رقبة مؤمنة أفضل، رقبة مؤمنة أفضل. شوفوا مليا وهذا من ألفه، نشوف والله عم نعتقه هو كافر بده قطع راس، من ألفه نعتقه، فنكون من ألفه هنا خليه يدخل بالإيمان، وهذا المؤمن مؤمن خلاص، خليه مسكين بدبر أكله وعيشته وبيته عم تسيده، تجي تعتقه بتخرب بيته تجعله متشردا، شايفين كيف؟ فحتى لو بحثت عن المعاني العقلية المعقولة لا تجد ترجيحا مطلقا، ترجيح مطلق بحيث لا يكون هناك تنازع في هذا الترجيح. لذلك يقول القول المخاطب للنص سر، لأنه مخاطب للنص يعني بين بين ناجحة مخاطب للإجماع. يجوز ترك الصيام في السفر، طب ترك الصلاة؟ والله في مرة واحد شيطان سألني السؤال انه ليش لا نترك الصلاة في السفر؟ لازم نترك كمان الصلاة، والله في حرام. شروط العلم، شروط العلم. أحيانا تجد بعض الأشياء قليلة قليلة وماهم إن شاء الله قليلة، سنة من الأولين وسنة من الأخير، وإن كان قياس مع الفارق هذا أنه لا تجد أكثرهم شاكرين، سنة من الأولين وسنة من الآخرين، يعني وقليل من عبادية شكور. لكن مع ذلك نقول الأشرار كلا لا أدري أدخل إلى هذه الورقة قبل أن أدخل إلى كلام أخونا رئيس الدائرة، رئيس الدائرة. طيب أنا هذا السؤال بعدين، مين كاتب لي هذا السؤال؟ الله يسامحه سامحها أو سامحها. ليش؟ لأنه يعني اللغة العربية مشكلة، السنة الرابعة ما في لغة عربية سليمة جيدة، مصيبة كبيرة. بعدين شوفوا، وأنت مسؤول أمام الله إذا لم تجيب، قال لي قطعت الجواب، إذا لم تجيب، إذا لم تجيب، منيح يعني مشان هذا مشان التخفيف علي، يعني ليس أمرا جاسما، فعصيتني، ماشي الحال. طيب، يا دكتور المحترم، الله يخليكم علي، ما رأيكم بما صدر؟ لك هذا مسكينة، ماشي الحال. يعني إنه في هناك صدر ليس فتوى، هناك اتفاقية عن المرأة انه تساوي الحقوق والواجبات، يمكن هذا الاتفاقية عن المرأة، هل الاتفاقية حالية انه هل الاتفاقية هاي انه هل تجوز الاتفاقية ولا لا تجوز؟ انا الحمد لله كنت من امس عند احد الاخوة المسلمين في مجلس الشعب، خبرني انا والله ما عندي خبر، فهو ما اظن وقع يعني انه هذه الاتفاقيه، هو سؤال يعني ما حدا ضغط عليه ولا حدا سوى له شيء، سؤال انه هالكلام هالفقرات هي في عليها حراج ولا ما عليها حراج؟ قال له ما فيها شيء، وقع عليها. اي احيانا انسان يخطئ شبك ولا تشنوا عليه، واحد يحكي معه يقول له انتبه هون في نقطه ممكن ان يقع فيها يعني استغلال، أن تساوي في الحقوق والواجبات. شو يعني تساوي الحقوق والواجبات؟ يعني هو منفق لازم هي تنفق، وطيب مصيبة هي كيف هي تنفق؟ والولاد مين تشوفهم؟ تطلعوا بالشارع شغلة، لا مكلفها بالولاد مكلفها بالنفقة كمان، هي كمان يعني مشكلة كبرى، في جنان شوية في الحال. هي اتفاقية الحقوق التساوي في الحقوق والواجبات، يخرب بيت شيطانه، بس الرجل ما يحبل يعني هي شغله لازم لاقوا له حل كمان. نعم. هيك كلام يعني احيانا الكلام التساوي في الحقوق والواجبات يعني هذا بعيد كثير. نعم نقول اصل التساوي شوفوا هلا عم نحكي بس بده فهم بده رقيب الفهم. نقول هلا عم نحكي في العله نقول انه اصلها ينبغي التساوي فيه اما من حيث تطبيقها لا لا يشترط لانه قد لا نجد مثل ذلك. فاذا نقول تساوي في الحقوق والواجبات نعم ولهن مثل ما قال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة الله عز وجل قال وبما أنفقوا من أموالهم. لذلك عندنا المرأة والله جوهرة مكنونة الرجل يحميها وأخوها بيحميها وأخوها بيحميها نقول غريب بيحميها. إذا المرأة ماشية بالشارع حدا قدام منها وين الله الله أعلم شو بصير فيه الله أعلم شو بصير فيه. أما عنده مسكينة تكون عم تكنس الشوارع عم تقيم الجليد والشارع تكنس إنها زبالة لذلك شغلتها شغلة. إذا كانت منيحة هيك الله يعينها وإذا كانت مو منيحة كمان الله يعينها. نعم أسأل الله السلامة. لذلك هن المساكين ما بيستجيبوا أربع علينا ما بيستجيبوا أربع علينا ليش؟ لأنه مضبوطهم غلط مضبوطهم غلط. أيوه طيب جاوبي أنت مسؤول أمام الله. إيه والله يعني حكومتنا الله يعينها وعيننا الطرق كانت يعني دقيقة في هذا الأمر استشارت الجهات المختصة مثل اتفاقية المرأة وأظن الأمر ما انتهى بعد أظن الأمر ما انتهى بعد حكومتنا لا تريد أن توافق على هذه المحافظة لا تخلقوا لا لا تخلقوا أظن يعني الذي علمته والأمس علمته لا تريد أن توافق على هذه لكن سألته هو هالنقطة هي فاتته لذلك عرج عليه أن هذه النقطة فاتتك دير بالك فلذلك أظن أنه سوف يعاقب إن شاء الله. إيه. بعدين هذول يعني أنا لي رأي اللهم اغفر لي وتوب علي هذول ايش يسمون أوباش العصر اليوم هذول أوباش يعني ايش أقول أول شيء نقول اللهم احمي بلادنا اللهم احفظ بلادنا ولكن انا عندي يقين تام مستقر واثق قناعه اكيده وكيف اقول يعني وثوق تام لان هؤلاء يعبثون ولا يعلمون بما يعبثون. ليش ما عندهم ايمان؟ هلا ايش بيعرفوا انه مثلا انه الشام وكنانتي قلهم الشام وكنانتي نحن نعتقد هذا ولذلك ومن رماها بسهم رماه الله بسهمين من كنانته. طبعا الشام ايش الشام؟ بلاد الشام مو الشام دمشق ساروجا والصالحيه وعماره وميدان وفي بعضهم كمان بيطلع الصالحيه براني بعض طلع الميدان براني صفي ساروجا عماره وفي بعضهم بيطلع عماره براني صفي ساروجا بعدين هذا كلام فاضي. الشام الشام الشام هي حكي لكم شغله داخليه ايوه اللي ما اهل دمشق ما بيعرف الامور احنا بنعرفها حتى لذلك اصبحنا تخينه احنا بيناتنا كيلو بالدور ايوه هيك بيحكوا علينا مو هيك بيحكوا علينا الله يسلم الله السلامه العامه الميدانيه عشان هيك كثير اشياء ولا مو ميدانيه خرب بيت شيطاني ايوه لذلك انا ما عندي خوف لا اخاف الحمد لله ولا يسري الى قلب الخوف واظن ينبغي ان تكون هذه قناعتنا هذه القناعه ينبغي ان تكون هي القناعه بالنسبه لنا بانه هذه بلاد محفوظه بامر الله عز وجل بامر الله عز وجل. لكن طبعا لابد من ان يكون يعني هلا هناك امر رسمي بان تشاركوا في المظاهره بان تشاركوا في المظاهره ايدا على كل حال فانتم ان شاء الله طلاب الشريعه لا شك يعني البلد هذا ما دفع عنه في الماضي ولن يدافع عنه في المستقبل الا طلاب الشريعه ولن يدافع عنه الا طلاب الشريعه. ارجو ان يثبتوا العكس ارجو الله عز وجل ان يثبت العكس لانه من دافع عن هذه البلاد لما دخل المستعمر هم اهل الدين والفسق فسق. نعم. وإن شاء الله يعني أنا لا أظن بأنه سوف يحتاج للدفاع عن هذه البلاد في المستقبل أظن هذا لا أضعف وأجبن من أن يأتوا إلى هنا لا تخافوا أجبن أضعف من أن يأتوا الى هنا الا ان مساكين مع الطريق في خصوا حالا يدفعوا العراق. قولوا مثل ما بيقولوا عنا هونو مثل عام بيقول يا بكيك خوصنا بس بقنا بهالازمه كيف نخرج من هنا. لذلك كل يوم الثاني من هنا بسوريا يعني تذكرون انتم ما يعني انا لا ادرس الا السنه الثالثه والرابعه. اذكر لما بدات ازمه العراق بس بشد بشكل قوي يعني كثيرا انه هناك كان بعض الشباب المندفع يريد ان يذهب وكانت السفاره العراقيه تستقبل المتطوعين وكذا. قلت لهم لا احد يذهب. قلت ليش؟ لا احد يذهب. قلت ليش انت تفضل؟ قلت لا لا افضل ولكن لا حاجه لكم. اهل مكه لا ادرى بشعر بها، لا حاجه لكم، وتظنوا اهل العراق يعني محتاجينكم ويستنوكم ينتظرونكم؟ لا ينتظرونكم. هذا الذي كان، وفعلا هذا ثبت بعد ذلك، فكثير منهم ذهب وبعدين رجع، فعاد اليه قال والله فعلا كان كلامك صحيحا، طبعا له ذلك جديول كثيره انتم ادرى بها. لذلك يعني انا عندي يقين راسخ يعني اكاد ان اقول ليتهم يدخلون، ليتهم يعني نحن متسوقون. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو واذا لقيتموه فاتقوه. ليتهم يعني اذا ارادوا ان يدخلوا ان شاء الله عز وجل هيك يزيدون متعه نزهه. لكن سوف نطبق فيهم قول الله عز وجل فاذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق. اثخنتموهم لسه ما صار اثخان فشدوا الوثاق فاما منا بعد والا فداء. ايوه وعند طبعا اذا دخلوا سوف يكون الامر مفتوحا على كل مصراعين من فلسطين الى العالم كله ابدا. نعم وهذا ينبغي ان يكون الحرب سوف تكون شعراء من فلسطين للعالم كله. طبعا فلسطين مدلله عندهم، اسرائيل مدلله تبعهم فلن يعني يجروا على ذلك. نعم ينبغي ان تكون فلسطين يعني كما ينبغي تعريف العله حروف العله رجعوا للعله معي 10 دقائق حرام وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. تعرفين هو؟ اجتباكم. اجتباء ظنوا انتم يعني انا قلت لكم كثيرا مرارا وتكرارا والله طالب الشريعه الله عز وجل خصه بفضيله مزيه ولكن اذا ما احترم هالفضيله والمزيه يقع على ام راسه. الله خصك الله خصك. هلا واحد بالله عليكم واحد عم يدرس قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم واحد عم يدرس الدراس كيف؟ والبول كيف؟ والدم كيف؟ لك قديش في فرق بين هذا وبين هذا؟ لك افهموا منيح افهموا قد ايه عندكم يقين بالله عز وجل؟ ايه كم عظمكم الله عز وجل؟ جعلكم تختصون بقراءة كلامه صفة من صفاته. نعم وفرق بين من يختص بكلام الله عز وجل وبين من يختص بآثار الإنسان. أما كان الاختصاص طبعا ما نحن نثبت اختصاصات أخرى لا نحن بحاجة إلى كما قال الله عز وجل وما يخشى الله من عباده العلماء والعلماء يشمل الجميع. الآية عامة تشمل الجميع ولكن من يريد الله به خيرا يفقهه الدين كيف كثير فهموها قفوا عندها كثيرا لكن دير بالك بدك تحترمها تتمثلها. وكما اخذتم النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة يعني طالب الشريعة بتجي العصاية فوق راسه لما بيخالف دبس بتجي اكثر من غيره. نعم ليش؟ لانه عرف فعصى اما غير مسكين ما يعرف ما يدري ولا يدري فأنت اما انت تعرف لذلك بدك عصايه مناسبه. ايه يلا جايين. نعم. ايه الحمد لله. جاكم فرج ولا لساتكم مستمتعين بالاصول؟ الحمد لله. الأربعين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم افتح علينا بمعرفة الأيه وارزقنا المعرفة بأخلاقنا بالحلم وارحمنا برحمتك واغفر لنا وتوب علينا وتقبل منا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إن شاء الله تحيين رمضان. أيوه إن شاء الله، إن شاء الله القبول. السكوت علامة الموافقة، ها؟ ولا أحييتموها في خشية من الخشاش؟ أيوه إن شاء الله في مسجد من المساجد. وين في فركس هذه كلها؟ فاركس هذا؟ ما هي سكتة دائما يعني وين رد أحد الله يعني؟ والله رد وخذ رد الوقت عليك طبعا. الله يعيننا. طيب اليوم نريد أن نتكلم عن العلة وشروطها. العلة وشروطها، العلة وشروطها. أول شيء بادئ ذي بدء ينبغي أن نتكلم عن نتكلم عن معنى العلة. إيش العلة؟ طبعا العلة في العرف مرض. العلة في العرف المرض، وهي في اللغة كذلك من معاني العلة المرض. لكن المعنى الأعم في العلة لغة هو السبب، هو السبب. وسوف نأتي بعد قليل لنتكلم عن العلة والسبب. هذا في المعنى اللغوي، المعنى اللغوي. أما في المعنى الاصطلاحي، ذكر الشيخ أنه اسم لما يتغير حال الشيء بحصوله فيه، هذا معنى السبب. اسم لما يتغير حال الشيء بحصوله فيه. والله انا عم بحكي علي الحكيم، انت عليكم السماء. ايوه مسموع صوتي لاخر شيء، اخر شيء مسموع، مسموع هون. ايوه بكر. فهون الشيخ اتى لكم بهذا الكلام، لكن اتى لكم بعباره اخرى. قال اسم لما يتغير حال الشيء بحصوله فيه. نعم هذا هو يعني بالمعنى العام السبب. لو جئنا لتعريف العلة اصطلاحا، والله يا اخواني تعريف العلة اصطلاحا شيء بغلي كثير. والشيخ هنا حاول جهده ان ياتي لكم بتعريف سهل، لذلك التعريف الوارد هو سهل للغايه. ما في شيء، ما بده شغل. حاضرين اليوم؟ حاضرين اليوم. محاضرتنا يعني على الماشي تعتبر بالنسبه لمحاضره، المحاضرة الأخيرة، المحاضرة قبل الماضية أو قبل الذي قبلها بدها شغل شوية. المحاضرات دكتور فيني يعني بدها تركز عليهم مضبوط، بس يعني لابد إنك تحاول. بس روح البيت بدها شغل، بدها تكرار، كل جملة بدها صفحة، يعني بدها تكرار. ما في شيء سهلين، مثل يعني شنو نقول رشفة كاسة شاي، كرشفة كأس شاي، سهلين فهم. وأنك تجعل الحزن حزنا إذا شئت سهلا، اللهم لا حزن إلا ما جعلته سهلا. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. طيب شو بدك تساوي؟ هو العلم بالتعلم، العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، الحلم والحلم بالتحلم، والحلم كسر الحاء. نأتي للشيخ ماذا قال له. هو قبل أن آتي ماذا قال الشيخ أقول لكم، ثم بعد ذلك نأتي نفصل كلامه. عرفت العلة تعريفات كثيرة طبعا، يعني ما يختلف في تعريف العلة. إنه لما نقول العلة خلينا نناقش أن السبب يترتب عنه مسببه، السبب يترتب عنه مسببه. يعني إذا وجد السبب وجد وجد المسبب ومسبب الحكم، ولا بد لكل مسبب من سبب. هنا شوفوا الكلام هذا عقلا مفهوم لكن عقديا خطير، عقديا خطير، لأنه لا يجوز أن تعتقد أن المسبب سوى الله عز وجل. ينبغي أن تعتقد أن السبب والمسبب هو الله عز وجل. فلا يجوز أن تعتقد شرعا أن المسبب يعني السبب، المسبب يعني مسبب السبب يترتب عنه مسبب. لا يجوز أن تعتقد أن المسبب غير الله عز وجل. إذا اعتقدت يا لطيف خرجت من الملة، يعني هذا باتفاق علماء الكلام علماء العقيدة. جاء علماء الأصول ماذا يتكلمون عن العلة؟ هنا توقف علماء الأصول، قالوا نقول مؤثر. شيخ الغزالي هو يعني من أساطين علم الكلام العقائد، قال العلة هي المؤثر لكن لا بذاتها، بجعل الله عز وجل لها مؤثرة، حتى يخلص من ايش؟ من هذا الاعتراض. جماهير محققين من الاصوليين قالوا لا، هي العلة هي المعرف. هذا المحققون عليه، العلة هي المعرف. لذلك اختلفت اصطلاحاتهم، قالوا الباعث، قلنا الباعث لا يبعث الله عز وجل شيء. رأيتم؟ لما؟ من اين نهرب؟ من ان المتصرف الحق في الكون كله من؟ الله وحده. فإذا جعلتم العلة يترتب عنها الحكم، جعلتم العلة هي متصرفة، والواقع العلة لا تتصرف، وإنما الارتباط الكائن هو ارتباط جعلي، ارتباط جعلي عندي، عندي نسبة لها، مو عندي أنا، عندي، وليس من العند كمان، لا، يعني عند وجود العلة يوجد الحكم، بمعنى اقتراني يقترن وجود الحكم ووجودي العلة، وقد يتخلف. فالنار محرقة بطبعها لكنها قد لا تحرق، نعم، والسكين قاطعة بطبعها ولكنها قد لا تقطع. هذا الكلام هو الذي جعل علماء الأصول والعقيدة يختلفون في تعريف العلة، وأحسن التعريفات هو المعرف، هو المعرف، يعني تعرف بوجود الحكم. لأنه إذا قلنا باعث في عليه اعتراض، فمن الذي يبعث؟ الله، وليست العلة، فلا يجوز تسميتها باعثا. إذا قلنا مؤثر، من هو المؤثر؟ الله عز وجل، فلا يجوز تسميتها مؤثرة. إذا قلنا أمارة، الأمارة ضعيفة، فكيف يترتب عنها الحكم؟ يعني ما بخلص كمان. إذا قلنا أمارة، الأمارة شيء ضعيف، كيف يترتب عنه الحكم؟ لكن قالوا أيضا العلة هي الأمارة، هي أمارة الحكم، يعني إشارة للحكم. قلنا الإشارة قد يترتب عنها الحكم ترتبا ضعيفا، ولذلك لا ينبغي أن نعرف العلة بها. قالوا المؤلف، لذلك أكثر الاصطلاحات التي سلمت من الانتقاض هو قولهم المعرفة، يعني تعرف بالحكم. هنا يشوفوا الكلام المعرفة. طيب إذا كانت العلة هي المعرفة، لي هذا كلام دقيق. إذا كانت العلة هي المعرفة، شوفوا قالوا إذا كانت تعرف العلة هي المعرفة، معنى ذلك هذا دول. طيب ليش دول؟ خلصونا بقى. قالوا إذا كانت العلة تعرف بالحكم في الأصل كما تعرف بالفرع فهذا دور، لأنك عرفت، لأن العلة تؤخذ من أين؟ من الأصل، فجعلت العلة معرفة لحكم الأصل، صار دورا هذا. فبدل أن يعرف الحكم بالعلة ليعرف بالعلة في الفرع، جعلت العلة معرفة للحكم في الأصل، فهذا دور. عرفت الشيء لنفسك، رجع الشيء إلى ذاته فهذا دور. فقالوا طيب خلصنا، نقول لكم العلة هي المعرف في الفرع، بعرف فلفل بيته شايفين نفاس. هذا هو هذا الكلام الذي دار بين الأصوليين، كلام لطيف طبعا ما فيه يعني شد وضرب ما في شيء ما في شيء، ولكن لسلامة الانتفاع. لذلك أحسن ما قيل في تعريف العلة قالوا العلة هي بمعنى المؤثر لكن لا بذاتها، وهي بمعنى الباعث لكن ببعث الله عز وجل لها، وبمعنى الأمارة لكنها دون أن تتخلف، وبمعنى المعرف لكنها معرفة في الفرع بالحكم في الفرع وليست معرفة للحكم في الأصل. شايفين رجعنا إلى إيش؟ إلى شيء واحد، ولكن الكلمة يعني لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. الأولى أن نقول هي المعرفة، الأولى أن نقول هي المعرفة. طبعا ذهب المعتزلة إلى أنها هي المؤثر بذاتها. المعتزلة عندهم قاعدة يعني الحسن والقبح ذاتيان وليس عقليين وليس إضافيين وإنما ذاتيان. ومعنى ذاتيان عفوا يعني ليس الحسن والقبح عقليان ذاتيان، المعتزلة يقولون بمعنى أنهما هما المؤثران بذاتهما. لكن حتى لا يقع في الكفر شو قالوا؟ قالوا الحسن والقبح مؤثر ذاتي لكن بجعل الله عز وجل له كذلك. انتبهوا المعتزلة قيدوا كلامهم. نعم قالوا لكن جعل الله عز وجل الحسن أو الحسن والقبيح مؤثران بذاته، مؤثران بذاته. الحنفية قريبون من هذا، الحنفية قالوا الله عز وجل جعل الحسن والقبيح مؤثرا لا بذاته ولكن بصفة ذاتية مؤثرة. يعني أخذوا بشيء ثالث لا تقرأ ما تريدية، بصفة ذاتية مؤثرة خلقها الله عز وجل كذلك، خلقها الله عز وجل كذلك. يعني شوفوا ما تريدية هربوا من اصطلاح المعتزلة لما قالوا إيش بصفة جعلها الله عز وجل مؤثرة، لكن قالوا صفة ذاتية. ها انتبهوا صفة ذاتية مؤثرة جعلية بس كمان جعلها الله عز وجل كذلك. أما الأشاعرة شو قالوا؟ لذلك سامح الله من يهاجم الأشاعرة. الأشاعرة قالوا الحسن والقبيح ليسا ذاتيين وليسا مؤثرين بصفة ذاتية مؤثرة جعلية، وإنما الحسن والقبيح باقتران جعلي، باقتران جعلي بس، اقتران جعلي. نعم العلة تطلق أيضا. الآن خلصنا كلام ده، خلصنا شو ما هي مسميات العلة. هذا يمكن أن نطلقه قبل قليل، ما هي مسميات العلة؟ والعلة في اصطلاح الأصوليين العلة كذا، مسميات العلة. الآن نأتي اطلاقات العلة. أعلى صحيفة 206 اطلاقات العلة. الآن كلام أصولي صفر أعلى 206، والعلة تطلق عادة على معنيين عند من؟ عند الأصوليين. شوفوا الشيخ قال لكم عادة حتى يعني يجعل كلامه مقيدا، لأنه في أعم الأغلب يطلق الأصوليون العلة على هذين المعنيين اللذان هما العلة بمعنى إناطة الحكم بهذا الوصف، العلة بمعنى الوصف الظاهر المنضبط، والعلة بمعنى الحكمة، العلة بمعنى الحكمة. ولكن في الواقع الأصوليون يطلقون لفظ الوصف الظاهر المنضبط على أكثر من لفظ في العلة. يقولون العلة المعنى الوصف، إيش يقولون كمان؟ أحيانا يستعملون ما مضى المؤثر المعرف الأمارة حوالي ما يقرب من 15 معنى إطلاقا للعلة الليل لا. تقول كل هذه البعض ذلك الواحد تقولون جنس مشترك القدر المشترك كم واحد الآن صرت عدد حوالي سبعة سبعة ثمانية إن شاء الله نتذكرون شوي شوي يعني حوالي 15 معنى 15 لفظ يطلقون على العلة وفي سياقاتهم الأصولية يستخدمون هذه الألفاظ فإذا كان الواحد غير منتبه ما بينتبه أنهم تكلموا عن العلة من حيث لا يدري لكن ننتبه إلى هذا الأمر وإن كان في الأعم الأغلب يستخدمون لفظ المعنى ولفظ العلة ولفظ الحكمة ولفظ الحكمة قال ابتدأ الشيخ بما بإطلاق الحكمة هو كل حكم فيه حكمة كل حكم فيه حكمة ولا يسلو حكم عن حكمة ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه أفلم يسيروا في الأرض فينظروا لذلك الحكمة كائنة في كل تصرف ولا يخلو تصرف عن حكمة لله عز وجل فيه جاء لكم بأمثلة طبعا إيش معنى الحكمة الحكمة يا إخواني هي المصلحة الحكمة هي المصلحة المتوخاة مصلحة أو المنفعة المتوخاة من تشريع الحكم شوفوا شو قال لكم الحكمة الباحثة على تشريع الحكم من تحصيل مصلحة يراد تحققها أو دفع من تحصيل أو دفع مفسدة ينبغي تجنبها مثل حصول المنفعة للمتعاقدين المترتب على إباحة البيع شوفوا أصول المنفعة مثل ما حكيت شو هي إذن المصلحة المنفعة المصلحة المنفعة هذا تعريف الحكمة هذا تعريف الحكمة لكن شوفوا لما نقول المصلحة والمنفعة هل هذا منضبط ربما واحد يروح يشتري شيئا لأجل النجش لأجل أن يماكس لأجل